هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهبي. مستمعينا الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان، للعالم الدكتور جمال حمدان. خط المنخفضات. فإذا ما بدأنا من الجنوب، فإن خط المنخفضات الذي يفصل الهضبة الشمالية عن الوسطى خط ثلاثي يشمل سيوة، القطارة، النطرون. الأولى على عروض نهاية القطارة الجنوبية، والأخير على عروض نهايته الشمالية، وثلاثتهما تقع مباشرة في ظل الحافة الجنوبية للهضبة الشمالية ككل، وهي الحافة نفسها التي تمثل الحافة الشمالية لهذه المنخفضات، والتي تنحدر إليها انحدارا شديدا إن لم يكن عنيفا أحيانا. غير أنه إذا عدت سيوة امتدادا بشكل ما للقطارة، فليس صحيحا قط أن النطرون امتداد آخر. فبينما لا يعد البرزخ الأرضي الفاصل بين الأوليين 20 كيلومترا، لا يقل الفاصل الأرضي بين الأخيرين عن 100 كيلومتر. والواقع أن قطاع سيوة القطارة مركز أرخبيل كثيف من الواحات والمنخفضات الصغرى المنفصلة التي تترامى من أقصى الغرب في الجنوب حتى أقصى الشرق جنوبا وجنوب شرق القطارة نفسه. وفي هذا الأرخبيل تؤلف سيوة والقطارة ثنائيا يتشابه من وجوه كثيرة رغم اختلافه في وجوه أخرى عديدة، ويذكر في بعض منها بثنائي الخرجة الدخلة في أقصى الجانب الآخر من الصحراء. ورغم اختلاف المساحة الشديد وكثير من النواحي الأخرى، تشترك المنخفضات الثلاثة في 4 خصائص متميزة إن لم نقل متبلورة، فكل مساحاتها جميعا تحت مستوى سطح البحر أولا، وقيعانها جميعا تمتاز بظاهرة البحيرات أو السبخات التي تستمد مياهها غالبا من طبقة الخراسان النوبي، وجميعها يستطيل أكثر على المحور العرضي، وكلها أخيرا تبدو من الناحية الجيولوجية أحدث نشأة نسبيا من معظم منخفضات الصحراء الجنوبية. سيوة. سيوة، والاسم تحريف عن سيوخ أحد آلهة المعابد المحلية القديمة، نصف منخفض أكثر منها منخفضا واحدا تاما، نصفه الآخر هو واحة الجغبوب عبر الحدود، فهما معا يشتركان في حوض واحد مغلق عرضي المحور. بهذا فإن سيوة ابتداء مفتوحة غربا على الجغبوب، والمنخفض السيوي يقع معظمه تحت مستوى سطح البحر، أعمق نقطة فيه 17 مترا، مساحته بالتقريب حوالي 1000 كيلومتر مربع، طوله نحو 75 كيلومترا، وعرضه في المتوسط زهاء 15 كيلومترا، لكنه يضيق في الغرب الى اقل من النصف. بينما يزداد اتساعا في الشرق الى اكثر من الضعف، حيث يتوغل منه نحو الشمال خليج ارضي دائري فسيح. والغريب ان شكل المنخفض العام مع فارق الحجم الهائل يشبه الى حد ما شكل منخفض القطارة مقلوبا او معوجا. فاذا حرفت الخريطة بحيث يكون الغرب في الشمال لبدت حدود المنخفض السيوي الجنوبية المنتظمة اشبه بقوس حدود منخفض القطارة الشمالي، بينما يبدو جسمه كبوق او كقرن على هيئة القطارة. طبوغرافية المنخفض: تشرف على المنخفض من الشمال حافة عالية حادة الانحدار، تخططها وتخددها الأودية والمسايل الطولية العديدة التي قطعتها بشدة الممرات والنقوب، كما اقتطعت منها التلال المنفصلة والقارات الناتئة. هي إذن حافة تعرية بوضوح تام، وهذه الحافة هي بعينها نهاية، جزء من نهاية الهضبة الشمالية، وهي التي ستستمر شمال القطارة. ولكنها هنا تتعرج كثيرا اقترابا وابتعادا حول محورها العرضي العام، وفي أقصى الشرق بصفة خاصة تتوغل جنوبا كخليج أو كبرزخ أرضي مرتفع هو الذي يفصل بقدر ما يصل بين سيوة والقطارة. وهذا ما يجعل المنخفض السيوي مفتوحا تقريبا على الشرق ايضا. اما جنوبا فلا تكاد توجد حافة بمعنى الكلمة، اذ تدفن تحت بداية بحر الرمال العظيم. هذا الجانب اذن اقرب الى الارساب، وثمة بعض الواحات الصغرى تبدو كالتوابع مبعثرة حول المنخفض الاساسي في الجنوب والغرب كمنطقة انتقال الى منخفض الجغبوب. وبهذا كله يبدو المنخفض في جملته كممر شريطي مفتوح بالعرض محصور بين حافة الشمال ورمال الجنوب. وفي هذا فانه يشبه الى حد ما منخفض الدخلة في اقصى الجنوب من الصحراء. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي مع تحيات طارق عبد الله.